الحاج النوري رحمة الله تعالى عليه ينقل في كتابه، يقول: ذكر لي بعض العلماء كنت في النجف، توفي والدي وهو في إصفهان، دفن في إصفهان، بعد 7 أشهر توفيت والدتي ونقلوا جثمانها من إصفهان إلى النجف الأشرف ودفنت في النجف الأشرف. يقول: في ليلة من الليالي كنت نائما فرأيت والدي في المنام في النجف، قمت استقبلته، رحبت به وقلت له: إنك دفنت في إصفهان، فلماذا أنت الآن في النجف؟ قال: إننا نقلنا من إصفهان إلى النجف، ومحل إقامتنا هنا في النجف. المؤمنون كما يظهر من بعض الروايات أرواحهم كلها تنقل إلى وادي السلام، يجتمعون هنالك، بينما الأفراد البعداء تنقل أرواحهم إلى وادي برهوت، وهو واد رهيب مخيف. فقلت لوالدي: وهل الوالد عندكم معكم؟ فقال: لا. يقول: عندما قال الوالد هذه الكلمة استوحشت من ذلك، لماذا الوالدة ليست عند الوالد؟ قلت له: لماذا؟ قال: إنها هنا في النجف ولكنها في محل آخر. فخطر في بالي أن العلماء لهم، غير العلماء لهم مقام آخر، المرأة مرأة ناجية ولكنها في مكان آخر. ثم سألت والدي، كلامنا في هذه القطعة، يقول: كيف حالك؟ قال: إنني في ضيق منذ توفيت إلى هذا اليوم. قلت له: لماذا؟ قال: لأن فلانا في إصفهان يطلبني 18 تومان يطلبني، ولم أؤدي هذا الدين، وأنا منذ مت إلى هذا اليوم محبوس من أجل هذا الدين. استيقظت من المنام، كتبت إلى أخي في إصفهان أن فلانا له دين على والدي، اسأله. كتب إلي أخي بعد مدة أنني سألت ذلك الرجل فقال: صحيح، هذا المنام صحيح، أنا كنت أطلب 18 تومان، ولكن بعد وفاة والدك جئتك وقلت: هل اسمي مسجل في دفاتر والدك؟ فبحثت في الدفاتر فلم تجد اسمي، يعني الابن بحث لم يجد اسم هذا الرجل المدين. أنا تأثرت، أنا أعطيته هذا الدين بدون حجة، بدون برهان، بدون تشيك، اعتمادا على أنه يسجل في الدفتر، ولكنه لم يسجل في الدفتر. لهذه القضية حبس حوالي 1 سنة في ذلك المكان، ولكن لأنه الآن أخبر أخاك بالقضية أنا أجعله في حل.